الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا بنعتذر للشيخ محمود جزاه الله خيرا، يعني احنا أخطأنا في حقه مرتين لا مرة واحدة، ولكن مش عارفين نستشفع بمن عنده. الإمام عبد الرزاق الصنعاني أغضبه تلامذته يوما، فغضب عليهم غضبا شديدا وقال لا أحدثكم، فاستشفعوا عنده الجيران جارا جارا وهو ممتنع لا أحدثكم، حتى بعثوا بهدايا إلى زوجه، ففي الصباح الباكر خرج يحدثهم، فعجبوا وقالوا يعني يا إمام فعلنا وفعلنا ولم ترضى، فلما يعني اشمعنا يعني مع الزوجة؟ فقال ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريان. حد فهمها؟ بسم الله، مش عارف بقى انا معك يا شيخ محمود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لازلنا في كتاب الزكاة. قال الإمام رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. أبو سعيد الخدري هو سعد ابن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أسلم صغيرا، ولذلك لم يشهد الغزوات الأولى، وأول مشهد شهده كان غزوة الخندق، ومات رضي الله عنه عام 74 ودفن بالبقيع، وهو من حفاظ الصحابة ومن المكثرين منهم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث كما مر في المرة الماضية فيه بيان مقدار النصاب، وبيان أن من الأموال الزكوية الفضة والإبل والحبوب والثمار. أما الفضة فمن قوله أواق، وأما الإبل فمن قوله ذود، وأما الحبوب والثمار فمن قوله أوسق. نعم، لا ما لسه سيأتي معنا عدا الفواكه والخضروات، احنا بندي بس رسم كلي. حبوب والثمار. نعم، جزاك الله خير. نعم، وهذا الحديث كان يحتاج إلى أحاديث أخرى تفصله في مسألة النصاب والأموال الزكوية، ولكن نقول إجمالا نتحدث خارج الحديث عن زكاة النقدين الذهب والفضة، وعن زكاة الأنعام، وعن زكاة الحبوب والثمار. فزكاة النقدين أو الذهب والفضة وما في حكمهما، يعني الأموال أو الأوراق النقدية البنكنوت. فنصاب الذهب 20 دينارا كما عند أبي داود ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، يعني من الذهب. وحسنه الحافظ ونقل على ذلك ابن عبد البر الإجماع، يعني أن الذهب نصابه 20 مثقالا أو دينارا، وهو ما يساوي الآن 85 جراما، 85 جرام. وبعض أهل العلم يختلفون في ضبط هذه الجرامات بحسب جودة أو حسب نسبة الذهب، والبعض الآخر يقول أنه لا دليل على ذلك. يعني مسألة النسبة لا نعرفها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحددها الآن. فضبطها 85 جراما أفضل. وأما نصاب الفضة فمئة درهم، ما يعادل الآن 595 جراما. 595 جراما 600 إلى 5 595. يعني إذا بلغ الذهب عندك 85 جرام أو الفضة عندك 595 جرام ففيها الزكاة، قبل ذلك لا زكاة فيها، قبل ذلك لا زكاة فيها. طيب إذا كان الذهب اللي عندك أو الفضة حلي، إلى الحلي بتاع النساء، على الراجح فيه الزكاة لعموم الأدلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة تؤدين زكاة هذا، قالت لا، قال حسبك من النار، ولأن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، هو الأحوط والأبرأ للذمة. إيه مستعمل يعني؟ تلبسه خاتم 85 جرام؟ لا ببلغ 85 جرام؟ طب خلاص لم يبلغ النصاب. طيب وأما زكاة الحبوب والثمار فعلى الراجح في كل ما يكال ويدخر. أما ما يكال لقوله أوسق، جمع وسق وهو حمل البعير، والوسق يكون فيما قابل للكي يكال. طيب وأما الفواكه والخضروات فليست من الزكاة، ليس فيها الزكاة لأنها لا تدخر، تعطب تبوظ على طول يعني، فلا يجب فيها الزكاة. والخمسة أوسق، الوسق حمل بعير، يساوي 60 صاعا نبويا، والصاع النبوي معروف اللي هو الأربعة أمداد، فيكون بمقدار هذه الأيام حوالي 612 كيلو. 612 كيلو، يعني واحد عنده درس الجمح وجاب عدى 612 كيلو يبقى عليه فيه زكاة. طب ما وصلش 612 ما علوش زكاة. ماشي. طيب الزكاة اللي هتخرج منه هنحسبها ازاي؟ هننظر الرجل اللي بيزرع ده، هل يزرع يسقي زرعه بمؤونة، يعني في مشقة وتعب وفلوس بيصرفها، ولا بدون مؤونة يعني بالسماء، أو السماء اللي هي المطر، أو بالأنهار والترع ونحو ذلك، يعني بيسقي بالراحة ولا بكلفة ونفقة؟ إذا كان يسقي بماء السماء أو الأنهار أو الترع زي عندنا بيفتح الماء بيخش ما بيتعبش يعني، ففيه العشر، ففيما سقت السماء العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسقى بالسواني، جمع ثانية اللي هي الآلات والماكينة، يعني بيتعب عشان يخرج المية، بينفق نفقة مال أو نفقة تعب ونحو ذلك لاستخراج الماء، يعني يكون في مشقة، ففيه نصف العشر. إذن هنا الشارع يعتبر الغرم، فالغنم بالغرم، الغنم بالغرم، إن بذل فيه مالا قلل له في مقدار الخارج من الزكاة. طيب هذه أيضا خلاصة الحبوب والثمار. خلاصة زكاة الأنعام، الأنعام اللي هي الثمانية أزواج التي نص عليها في سورة الأنعام، وسميت الأنعام أنعام لأنها من التنعم ولأن بني البشر يتنعمون بها. ثمانية أزواج يعني ذكر وأنثى، يعني تدي أربعة في الآخر، اللي هي الإبل والبقر، والبقر بيدخل في الجاموس، والماعز والضأن اللي هو الخرفان يعني والنعام. طيب زكاة بهيمة الأنعام سميت بالأنعام لأنها من التنعم، ويشترط فيها السوم وعدم العمل، يعني ما تكونش من العوامل، ما بيشغلهاش في الغيط او نحو ذلك. وسائمة يعني بتاكل من الارض، ما بيعلفهاش، لا ينفق عليها. هي نفس قصة ايه؟ ما ساقت السماء وما سقي بالسواني. واضح؟ فلو كان بيعلفها يعني ينفق عليها من ماله، فليس فيها زكاة الا ان تكون عروض تجارة. لو بيتاجر فيها دي مسألة تانية. لكن هو بيجنيها في البيت لحم مثلا، ما بيتاجرش فيها وبيعلفها، ليس فيها زكاة لأنها غير سائمة. طيب النصاب في الإبل، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود جماعة الإبل من 3 إلى 10، فإذا بلغ الإبل 5 ففيها شاة، من 5 إلى 9 فيها شاة، من 10 إلى 14 فيها شاتان، من 15 إلى 19 3 شياة، من 20 إلى 24 4 شياة، من 25 إلى 35 ها بنت مخاض، بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، بنت 2 سنين ودخلة في الثالثة، من 46 إلى 60 حقة، بنت 3 سنين ودخلة في الرابعة، من 76 إلى 90 بنت لبون، 2 يعني 2 بنت لبون، اللي بنت لبون اللي عندها 2 سنين ودخلة في الثالثة. طيب بعد كده 91 إلى 120 حقتان، الحقة اللي هي عندها ربع 4 ودخلة، احنا عدينا 61 إلى 75، 61 إلى 75 فيها جذعة اللي هي تمت الرابعة ودخلت في الخامسة. طيب من 76 إلى 90 بنت لبون اللي عندها 2 ودخلة في الثالثة، ومن 91 إلى 120 حقتان، الحقة اللي هي عندها 3 ودخلة في الرابعة. واضح؟ يعني احنا عندنا الإبل ما فيهوش زكاة إلا إذا بلغ 5. طيب الخمسة فيهم إيه؟ شاة. طب عنده 6 يخرج إيه؟ عنده 7 9 شاة، عنده 10 يخرج شاتين، عنده 14 شاتين، طب عنده 15 3، طب عنده 19 هما 3، عنده 20 4، 24 يخرج 4، طب عنده 25 بنت مخاض اللي عندها سنة ودخلها في التانية. ماشي سيدنا؟ طيب ماشي. طب من 36 إلى 45 بنت لابوه، طب من 46 إلى 60 حقة، ماشي؟ طيب من 61 إلى 75 جزعة، الجزعة عندها 4 ودخلة في الخمسة، من 76 إلى 90 بنت لابوه، من 91 إلى 20 حقتين. طب بعد كده زاد على 120 الواجب في كل 40 بنت لابون، وفي كل 50 حقة. طيب لو عنده 180 جمل يخرج عليهم يا شيخ علي، 180 جمل يعني عنده 40 و40 و50 و50، جزاك الله خير، يبقى عنده حقتان وبنت لابون. طب لو عنده 200 جمل يبقى 4 حقة، ماشي؟ عنده 250 و5 حق، وقيس على ذلك. طيب طب بالنسبة للبقر، قبل 30 ما عليهش حاجة، من 30 إلى 39 عليه تبيع اللي هو عنده سنة وسمي تبيع، بيتبع أمه ماشي وراها يعني لا يستغني عنه. طيب من 40 إلى 59 مسنة يعني طلع لها أسنان، لها أسنان وبقى عندها 2 سنين، يبقى من 40 إلى 59 يخرج مسنة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من 60 إلى 69 تبيعان، تبيع وتبيع. طيب بعد كده في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة وهكذا مهما بلغ. السؤال الآن عنده 70 يبقى يخرج تبيع ومسنة، طب عنده 80 اتنين مسنة وضع. طب عنده 100 هيبقى عنده واحدة مسنة واثنين تبية، وقس على ذلك. طيب وأما الغنم نعم، فيبدأ النصاب من 40، قبل 40 معلوش شيء. طيب من 40 ل120 عليه شيء، من 40 ل120 عليه شيء ماشي، من 121 ل200 شاتين، ومن 200 ل300 ثلاث شياه، ثم بعد ذلك كل 100 شاه، يعني عنده 400 اربع شياه، 500 خمس شياه، 600 1000 على 10 شياه. وهو على الامام في هذا الباب لم ياتي بالاحاديث الجامعه في هذا الباب، فاحتجنا الى ان نلخص هذا الكلام من كتاب ابن حزم، عمرو بن حزم، ومن حديث أنس رضي الله عنه في الزكوات الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإن قدر الله عز وجل في المستوى الثالث سيكون الإطالة بخلاف هذا، ولكن هذا لأن الإمام اختصر اختصارا شديدا في هذا الباب. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم لأن الزكاة لا تجب على الكافر، عروض التجارة تابعة للأموال، بيحسب ما عنده من بضائع وبسعر السوق ولا بالسعر الذي اشتراه، وحال عليها الحول اللي هو الحول القمري أو الهجري، فيخرج ربع العشر اللي هو 25 جنيه من كل 1000، كل 1000 فيه 25 جنيه، يعني عنده 100,000 يبقى عليه كام؟ 2500. عنده 100,000 يخرج 250؟ 2500 صح؟ هو عايز يوفر له، أنت متفق معاه؟ طيب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا في حكم زكاة الأموال غير النامية. ففي الحديث أن ما يختص المرء به لنفسه لا زكاة عليه فيه، لأنه لم يتخذه للنماء وإنما للاستعمال، زي الأواني اللي عنده في البيت والمفارش والسيارة بتاعته والبيت نفسه، هذا كله ليس عليه زكاة فيه، وكذلك عبده فرسه ونحو ذلك. وهذا تفهمه من أيضا في البقر، البقر العوامل ما فيهاش صدقة، وكذلك الإبل والبهائم أنه يتخذها لنفسه لا للنماء، لا للنماء. قد يقول قائل: تم مال الزينة اللي هو الذهب والفضة للزينة، نقول هو نام بنفسه، الذهب والفضة نام بنفسه. قال: وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، يعني أن العبد أو المولى أو الرقيق عليه زكاة فطر، كما سيأتي في باب الفطر زكاة الفطر، أن زكاة الفطر تخرج على العبد والحر وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير. طيب وكذلك يكون عليه فيه الزكاة إذا أعده للتجارة اللي هي عروض التجارة، يعني لو عنده رقيق للتجارة أو عنده أفراس أو حصانة يعني للتجارة ونحو ذلك، عليه فيه الزكاة، لأن المسألة هنا خرجت عن مسألة الاستعمال إلى التجارة، فصار عروض تجارة ففيه الزكاة. طيب هيخرج الزكاة فيه إزاي؟ يعني أنا الواقع عندي بهيمة أنعام أعددتها للتجارة، هيكون الحساب فيها إزاي؟ هيبقى هنا زكاة عروض تجارة مش زكاة بهيمة أنعام، هنحسبها بسعر السوق وتخرج بحسب المال. استنى نمشي مع بعض سنة، أنا خلاص خلصنا، لا لا لا خلاص خلصنا سنة. خلاص خلاص نعم لا قال من المسلمين من الحر والعبد. قال من المسلمين. حتى الشيخ محمود جزاه الله خيرا لما تكلم في الأفراد هذا ما تفرد به مالك. الله يبارك فيك جزاك الله صاحب للشيخ محمود كده. طيب لما يكون عروض تجارة هيحسب بحساب عروض التجارة، واضح؟ طيب آخر حديث معنا اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. العجماء اللي هي سميت اللي هي البهيمة، البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، ولذلك يسمى غير العربي أعجمي لأنها لا يفصح. جبار يعني هدر لا ضمان فيها، يعني ما أفسدته البهيمة هدر إلا أن يكون صاحبها فرط. نعم، إذا كان هو السبب في إفسادها. لأن الشيخ علي بيقول واحد أزعرها يعني ضربها مثلا بعصايا ونغزها كده بعصايا فضربت عيل موتته ولا كسرت شيء، فالذي زعرها هذا هو الضامن، أما غير كده هدر. وكذلك البئر جبار، يعني واحد قال له روح هات لي مية فغرق في البئر، هو أصلا لم يقصد إغراقه فهذا هدر لا ضمان فيه. وكذلك المعدن يعني المناجم التي يبحث فيها عن جواهر المعادن زي مناجم الحديد والفحم وهذه الأمور، فنزل فيها مات، هذا لم يقصد إماتته فهذا هدر لا ضمان فيه إلا أن يقصد، هذه مسألة أخرى. فإن تعدي عليه حد اعتدى عليه أو حد أذاه حتى أو نحو ذلك أو كان هذا مقصودا أو نحو ذلك فهذا فيه الضمان أو فيه الدية بحسبه. لكن هو المسألة أنه هو نزل البير غرق، الجاموسة خبطته مات ونحو ذلك فهذا لا ضمان فيه. قال: وفي الركاز الخمس. الركاز دفن الجاهلية. طب هتعرفوا ازاي دفن الجاهلية؟ بيكون معروف، يعني معروف العملات بتاع غير المسلمين وعملات المسلمين، ومعروف الآلات المستخدمة عند المسلمين وعند غيرهم، ولذلك أهل هذا المجال عارفين دفن الجاهلية من دفن غير الجاهلية. فدفن غير الجاهلية يدخل إما في اللقطة إن كان أهل المكان أو العائلة أو القبيلة لازال نسلها موجودا فهذا مالهم، أو يدخل في بيت مال المسلمين. وبعض أهل العلم قيد في مسألة الركاز أن يكون في أرض موات، يعني ما تروحش تفحت في أرض غيرك، تاخد بالك إيه؟ أو في المقابر ونحو ذلك، أو في أرض أحياها هو. فالمهم أن أهل العلم يضيقون في هذا الأمر، وهذا الأمر طبعا بألا يكون فيه خروج على ولاة الأمر، لأن الناس يعني استشرع عندهم هذا الأمر الآن، كل واحد جايب اثنين ثلاثة وبيفحتوا تحت البيت، كل واحد واخدين مثلا في حتة في الصحراء وبيفحتوا فيها وكلام من ده، ويحصل بسبب ذلك مفاسد عظيمة. أولا الركاز هو لا يقصد إلى البحث عنه، يعني هو بيفحت بيته أو نحو ذلك أو كان يبحث على بئر أو نحو فوجده، لكن الآن وضع خطط لها والاستعانة بالجان والسحرة ونحو ذلك فيها مخالفات كثيرة فضلا عن مخالفة ولاة الأمر. الشاهد في هذا الحديث قال: وفي الركاز الخمس. هل قول الخمس هنا إشارة قالها هنا للعهد الذهني فهي إشارة للخمس أو الخمس يعني إلى الفيء فيخرج هذا المال في مصالح المسلمين، أو المراد في الركاز الخمس يعني أنه يخرج هذا الخمس في مصارف الزكاة، في مصارف الزكاة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يخرج في مصارف الزكاة. فهذا الحديث في ما يسمى بزكاة الركاز. طبعا من قال أنه يلحق بالفيء لا يجعل ذلك زكاة. آخر شيء نشير إليه في الركاز أن الركاز ليس له حول. صاحب الدار، أما التاني ده مستعمل، مستأجر يعني، ليس له هذا المال، وإنما لصاحب الدار. نعم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.